المخالع لها أثناء العدة هل ترثه؟ لا ما في تراث. هل هناك دليل من السنة على عدم جواز نكاح العبد من الحرة؟ والله ما أذكر يعني دليل، لكن يعني هم سبقا عرفنا أن المكافأة التكافؤ في الدين والحرية، التكافؤ في الدين والحرية، وما وفي أمور أخرى يعني فيها خلاف، لكن الدين والحرية يعني الحرية يعني أخشى أن يكون فيها إجماع، يعني سبق مرة بنا أن الأصل في التكافؤ هو كذا وكذا، لكن ستة أشياء يعني فيها الصنعة وفيها كذا، ولكن الحرية والدين يعني هذه لا بد منها. ثم أيضا يعني كون الحر يعني لا يتزوج الأمة إلا للضرورة، الحر لا يتزوج الأمة إلا للضرورة يعني، وهو أعلى منها مع وجود العلو، يقابله العبد يتزوج الحرة. ما أدري هل يعني فيها خلاف وأنها إجماع. فضيلة الشيخ، قرأنا كلاما لشخص يسمى أحمد الكبيسي، أحمد الكبيسي يقول فيه إن الروح جسم أثيري أزلي، وأن الموتى يتعارفون في القبور، وأن الإنسان إذا دفن فإنه يبقى يعرف حال أهله إلى يوم القيامة، فما رأيكم في هذا الكلام؟ هذه أمور غيب، وأمور غيب لا يعني يقال فيها إلا بدليل، وما نعلم شيء يدل على هذا. ثم قول كون أزلي، هو أزلي إيش معنى أزلي؟ يعني قديم، يعني لا بداية له، يعني غلط كون يقال أزلية، كون الروح أزلية يعني وهي مخلوقة. أرضعتني. وأما كونهم يتعارفون يعني وأنهم إيش يعني يقول إيش؟ إن الروح جسم أثيري أزلي، وأن الموتى يتعارفون في القبور، وأن الإنسان إذا دفن فإنه يبقى يعرف حال أهله إلى يوم القيامة. وش هذا؟ مو صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تدري ما أحدث بعده، إنك لا تدري ما أحدث بعده، يعني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه قال يردنا على الحوض فأقول أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعده. مما يعني من الشبه ان هناك رؤى لبعض الموتى يعاتبون اهليهم ببعض الافعال السيئه، او مثلا اذا جاء مثلا قرب عيد الاضحى وما ضحى الولد او كذا ربما يرى رؤيا فيقول يعني هذه ادله على انه جاء يوبخني على شيء انا فعلته، فايش تفسرون هذا؟ وانا رايت الرؤيا يقول لي يا ولد ليش ما سويت كذا، او يعاتبني على فعل معين. على كل يعني ما دام الله قال انك لا تدري ما احدث وعدك، يعني هذا يدل على ان ما احد يعلم، يعني ان العلم هو موجود من الميت لمن كان في الحياه. واما ان اهل القبور يتزاورون هذه امور غيبيه ما نعلم شيء يدل عليه، ولكن كون يتجاورون ايش معنى يتجاورون؟ يعني يخرجون من قبورهم؟ لا احد يخرج من القبر الا عند البعث والنشور. يعرف يقول انا اول من ينشق عنه القبر، وانا اول من ينشق عنه القبر، كل في قبره الى يوم البعث والنشور. الحديث اللي فيه حد منكر ونكير اللي قال هذا مرجعك حتى يبعثك الله، هذا مرجعك حتى يبعثك الله. لكن يعني الارواح يعني كما هو معلوم تختلف، ليست كالاجساد، يعني في المجال الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنكره ما اختلف، أمر الأرواح يختلف عن الأجساد، لكن كل الأجساد يعني تخرج. لا لا، الأرواح هي تتداور. أرى الله أعلم، هذه أمور غيبية لا تقال إلا بدليل وإلا فالسكوت.